إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا في الله مجلسنا الأول من مجالس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة الإمام الفقيه المتفنن الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولا نريد أن نطول القول في الكلام عن هذا الإمام، فقد انتشرت مؤلفاته وذاع صيته، ويكفي أن نعلم أن من أبرز تلاميذه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. فإذا كان هذا شأن التلميذ، فكيف يكون شأن الأستاذ؟ بل إنني أقول إن ما تميز به الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مؤلفاته وفي أجوبته من حسن التقسيم والتفصيل والتأصيل والبيان والتنويع، إنما استفاده وأخذه من هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى. وقد ولد الشيخ السعدي رحمه الله سنة 700 بعد 300 والألف، وتوفي سنة 76 بعد 300 والألف. ولا نريد كما قلت أن نطول بذكر ما يتعلق بحياته، وإن كان فيها الحقيقة فوائد كثيرة وجليلة، لكن نريد أن نستغل الوقت ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نبدأ بمقدمة المؤلف، ومنها نخرج وننتفع ببعض من الفوائد الإضافية من هنا أو هناك. طبعا بدأ المؤلف رحمه الله بخطبة الحاجة، وهي الخطبة النبوية التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هل كلمة نتوب إليه موجودة عندكم؟ موجودة. طبعا يجب أن نعلم ابتداء أن النساخ قد يزيدون أو ينقصون أحيانا باجتهاداتهم فيما ينسخونه من كتب العلماء، ومن جهة أخرى قد يجتهد المؤلف نفسه في الزيادة والنقصان والإضافة والتعديل في بعض ما يؤلف ويكتب، ولكن لا نجزم بخطأ معين أنه من الناسخ أو المؤلف في قضية قد تحتمل. يعني هذا الخطبة، خطبة الحاجة، قد تكون هذه الزيادة أو تلك من المؤلف، وقد تكون من الناسخ لأنها ليست في صلب الكتاب وفي أسه. خطبة الحاجة ليس فيها لفظ ونتوب إليه، وليس فيها لفظ ونستهديه، وكلا هذين اللفظين موجودان على ألسنة وأقلام كثير من الكتاب والمؤلفين. ولو كان الأمر يعني واسعا بأن يكون هذا الكلام من باب الحمد لله سبحانه وتعالى بإنشاء الكاتب نفسه لسهل الأمر في أن يزيد ما يشاء وأن يقول ما يشاء، لكن كون هذه الخطبة مأثورة فالأصل في الألفاظ المأثورة أن تنقل على أو أن تكتب على ما نقلت عليه دون زيادة ودون نقصان، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال: فهذا كتاب مختصر في الفقه. الاختصار في العلم نوع من أنواع تيسيره وتسهيله، ولذلك نرى في التعليم أو في أسس التعليم الحديث أنهم يبدأون بمفاتيح العلم، ثم ما يتوسطون فيه للطلبة، ثم ما يتوسعون فيه. ومن هنا طلبة السنة الأولى في الجامعات يأخذون غير ما يأخذونه في السنة الثانية أو ما بعدها إلى الرابعة، وهذا مما سبق به أهل العلم، ولم ينتظر علماؤنا أن يأتي الأكاديميون الجدد لينظروا عليهم في ذلك الباب. فلا يزال العلماء يؤلفون في سائر أصناف العلم كتبا مرحلية تليق بمراحل طلب العلم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر، لكن هنالك من الكتب أو من المؤلفين والعلماء المصنفين من صنف كتابا مختصرا ثم متوسطا ثم موسعا، مثل الإمام ابن قدامة ألف كتاب الكافي، وألف كتاب المقنع، وألف كتاب المغني، ثلاثة كتب كل كتاب لمرحلة من مراحل طلب العلم. الإمام أبو حامد الغزالي، صحيح إخواني أبو حامد الغزالي اشتهر بالتصوف، وكثير من إخواننا أهل السنة لهم نظرة سلبية عليه، لكن هو في الحقيقة من أكابر أئمة أصول الفقه وأئمة الفقه رحمه الله. كتابه المنخول كتاب متوسط في الأصول، وكتابه المستصفى كتاب موسع أيضا، هذا يعتبر من باب المرحلية. وله ثلاثة كتب في الفقه الشافعي أيضا من الكتب المرحلية: كتاب الوجيز، وكتاب الوسيط، وكتاب البسيط، وهنالك قبلها الخلاصة. الخلاصة والوجيز والوسيط والبسيط في الفقه الشافعي أيضا كمراحل لطلب العلم. الإمام الواحدي في التفسير ألف كتاب الوجيز في التفسير والوسيط في التفسير والبسيط في التفسير. لا نريد أن نطير في هذه القضية، لكن نريد أن نسجل نقطة مهمة، وهي أن علماءنا وأئمتنا لهم السبق في تأصيل التعليم والتفقه ومراحله، مما سبقوا كثيرا، لا أقول من علماء العرب أو الشرق، بل حتى علماء الغرب الذين ما فتئوا يفتخرون بأسبقيتهم في باب التعليم الأكاديمي وما أشبه ذلك. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. الجمع بين المسائل والدلائل حتى في الكتاب المختصر الحقيقة هذا نوع صعب من التأليف، لأن الاختصار لا يسمح لك بالتوسع وبذكر الأدلة وبمناقشتها، فمن وفقه الله لكتاب مختصر في العلم يجمع فيه بين المسائل والدلائل فهذا لا شك أنه توفيق من الله. والمؤلف السعدي رحمه الله كان من الموفقين في التأليف، وكان أسلوبه من السهل الممتنع كما يقال، لأنه جمع بين يسر الأسلوب وقوة الدليل وجمال العرض. ولا بد هنا من ذكر نقطة، وهي أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ممكن أن يشرح في 10 مجالس، وممكن أن يشرح في 100 مجلس. سبق لي أن شرحت من هذا الكتاب إلى كتاب البيوع في مجالس في المساجد، ف فبلغت المجالس في هذا الكتاب 68 مجلسا إلى كتاب البيوع فقط، لم نتم الكتاب، وما يتلو كتاب البيوع نحو ثلث الكتاب أو لعله أكثر من ذلك بيسير. فنحن نحاول إن شاء الله ألا نتوسع، وبنفس الوقت ألا يكون كلامنا مختصرا وإنما يستفيد منه الجميع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم. لذلك العلماء فرقوا بين العلم وبين التقليد. التقليد ليس علما لأنه ليس مبنيا على الدليل. العلم معرفة الهدى بدليله. ما العلم والتقليد يلتقيان، كما قال أيضا الإمام الشافعي الإمام الذهبي رحمه الله: الفقه قال الله قال رسوله، وفي لفظ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كما قال الإمام الشافعي: أقول لكم قال الله قال رسول الله، تقولون عفوا ابن عباس، وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. لماذا؟ لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو كلام الكمال والعصمة، بينما كلام كل من كان دونهما ولو في منزلة أجل الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لا يقاوم بهما. وإن كان الظن بهذين الصحابيين الجليلين الكريمين الكبيرين أنهما لا يقولان إلا ما يغلب على ظنهما أن الدليل عليه وأن الصواب إليه. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. لماذا قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية وبعضهم يقول العملية؟ إنما يقول ذلك لإخراج ما يسمى عند العلماء بالمسائل العلمية أو الأصلية، ويقصدون بذلك مسائل الاعتقاد، ويقصدون بذلك مسائل الاعتقاد. إذن عندنا مسائل الفروع وعندنا مسائل الأصول، ومسائل الأصول قسمان: مسائل الأصول الاعتقادية ومسائل الأصول الفقهية، وهي ما يسمى بأصول الفقه. إذن الفرق بين الفقه وأصول الفقه أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بينما أصول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها والطرائق الموصلة إلى ذلك. عندما مثلا نذكر قاعدة الأصل في الأمر الوجوب، عندما نذكر قاعدة الأصل في النهي التحريم، هذه كلها قواعد أصولية تدلنا أصولها على أحكام المسائل، ولا يتعلق في الأمر بالدلائل. أكثر بحث الدلائل متعلق بموضوع الفقه. طبعا هنالك ما يسمى أيضا بالقواعد الفقهية. القواعد الفقهية غير القواعد الأصولية. القواعد الفقهية هي أصول وأسس علمية جمعت من أدلة الشريعة، جمعت من أدلة الشريعة. كما يقول علماء مثلا: الضرورات تبيح المحظورات، أو الضرورة تقدر بقدرها، أو إذا ضاق الأمر اتسع. هذه كلها قواعد فقهية ليس لها علاقة بقواعد الأصول، كمثل كما قلنا قاعدة الأصل في الأمر التحريم، والأصل في الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم وأشباه ذلك. قال: والإجماع. مسألة الإجماع يعني هي مسألة اختلف فيها أهل العلم، وأرجح الأقوال أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة، وأن إجماع من بعدهم إن ثبتناه نظريا فلا يكاد يستطيع أحد أن يثبته واقعيا وعمليا من حيث التطبيق الفعلي. التطبيق الإجماع بعد عصر الصحابة يكاد يكون عسرا بل مستحيلا، ولكن هذا لا يفهم منه إنكار الإجماع. نحن مع الإجماع، لكن الإجماع المعتبر الصحيح. لذلك ما نقله مثلا أئمة العلم كابن رشد وابن عبد البر وابن المنذر، وهم أكثر من نقل الإجماع من الفقهاء، وهم الأشهر كثير منه منتقد، حتى كتاب ابن حزم رحمه الله مراتب الإجماع انتقده شيخ الإسلام تيمية، حتى كتاب أبي الإمام ابن القطان الإقناع في مسائل الإجماع أيضا له مسائل كثيرة وكثيرة جدا منتقدة. لكن بعض العلماء أحيانا يعبر عن الإجماع بما يعرف بالإجماع السكوتي، يعني أنه لا يعلم خلافا، هذا إجماع في الصورة وليس في الحقيقة. بعضهم يعبر عن الاتفاق بالإجماع، يقول وقد اتفقوا على ذلك، وهذا الاتفاق ليس إجماعا. بعضهم يقول لا أعلم في المسألة خلافا، فيظن أنه أراد الإجماع وليس كذلك. من هذه العبارات عبارة الجمهور، أيضا يقولون وهذا قول الجمهور، فيظن الظان أن الجمهور يعني الإجماع، وهذا غير صحيح. الجمهور هو أغلب الفقهاء وأكثرهم، إذا قيل الجمهور من أئمة الأربعة فيقصد به الثلاثة من أئمتنا الأربعة رحمهم الله تعالى أجمعين. قال والقياس الصحيح، طبعا القياس الصحيح هو إلحاق الفروع بالأصول، إلحاق فرع بأصل إذا اتحدت العلة. لكن لماذا قال القياس الصحيح؟ لأن هنالك من القياس ما هو فاسد. إذا كانت العلة منصوصا عليها وظاهرة فالقياس صحيح، أما إذا كانت العلة مستنبطة واجتهادية وقد تكون مبنية على الرأي والظن فهذا في الغالب ستكون نتيجته أنه قياس فاسد. طبعا هذه يعني كما يقال الأدلة المتفق عليها بين جماهير علماء الإسلام، هنالك أدلة مختلف فيها مثل قول الصحابي، مثل شرع من قبلنا، ولا نريد أن نخرج عما نحن فيه. قال واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، لأن المؤلف اشترط أن كتابه هو مختصر فلا يريد أن يفصل في الأدلة، وإنما أتى بأشهر الأدلة وأدلها على مقصوده. قال وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. اليوم للأسف الشديد هنالك مدرسة للأسف تتمدد وتتسع تقوم على ترجيح المسائل لا بحسب الدلائل، وإنما بحسب يعني مصالح المسلمين زعموا، وبحسب مواكبة العصر زعموا، بحسب موافقة العقل زعموا. ونحن نقول كلمة واحدة ردا على هذا المذهب أو هذا المنهج، نقول وما كان ربك نسيا، والإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، لو كان هذا خيرا لكان الأولون أسبقنا إليه وأحرصنا عليه رحمهم الله جميعا. وهنا لابد أن نذكر كلمة لا يزال أهل العلم يكررونها ويرددونها في باب المسائل الخلافية، وهي قولهم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. هنالك من المسائل ما يكون الخلاف فيها غير معتبر وغير ذي شأن، فهذه لا يعول عليها أهل العلم ولا ينظرون إليها، بل يلحقونها بالمسائل الشاذة والمردودة. أما ما كان معتبرا من المسائل العلمية فهذا هو الذي يدندنون حوله ويكثرون ذكره ويشيرون إليه ويتكلمون فيه رحمهم الله. وهنا لابد من نقطة تربوية أكثر من كونها علمية وفقهية، وهي أن مسائل الخلاف العلمي المشتهرة بين العلماء يجب أن نكون فيها جميعا على نسق الدليل أولا، وعلى نسق الرحمة والرفق ثانيا، ولا يجوز لنا أن نسلك فيها مسلك الإلزام والتشنيع والتبشيع فضلا عن التضليل والتبديع، فهذا ليس من الحق وليس من الهدى. مسألة خلافية اختلف فيها أكابرنا وعلماؤنا وأئمتنا نحن لهم فيها تبع، نعم لا نمنع أن ترجح ما يظهر لك من الدليل وما تميل إليه من الحجة والتدليل إن كنت ذا أهلية، والأهلية في مسائل العلم والترجيح مهمة. لكن بعض الناس وللأسف ولا ننزه ولا نبرئ أنفسنا وإخواننا، بعض الناس قد لا يكون عنده أهلية في مسائل العلم والدليل، ثم ينتصر لمسألة ما انتصار المجتهد وهو مقلد. هذا لا يجوز. إذا كنت مقلدا حسبك أن تكون مقلدا وأن تنقل قول مقلدك، أما أن تكون مقلدا في الابتداء مجتهدا في التوسط والانتهاء فلا، هذا غير لائق بك ولا بعلمك ولا بمنهجك ولا بترقيك الواجب وجوده في مسالك العلم. مسألة علمية تذكرها، تذكر دليلها، إذا خولفت وتستطيع أن تناقش لا مانع أن تناقش، لكن لا يجوز أن يتعدى الأمر وأن يتجاوز دائرة الخطأ والصواب. بعض الناس بالمقابل يتشددون تشددا عكسيا فلا يقبلون حتى التخطئ والتصويب، وهذا خلاف ما عليه كتب العلماء جميعا وما عليه طرائقهم كلهم رحمهم الله تعالى أجمعين. فلا يزال أهل العلم يخطئ بعضهم بعضا، ولا يزال أهل العلم ينقض بعضهم بعضا، لكن بالرحمة وبالرفق وباللطف وبالهوينة لا بالشدة والعنف والتعنت. وبخاصة في بعض المسائل لابد من ذكر هذا المشتهرة في هذا الزمان، خاصة بين إخواننا السلفيين وغيرهم من عامة المسلمين، مثلا مسألة صيام يوم السبت، مسألة اجتماع الجمعة والعيد، هذه المسائل يعني الرأي الذي نقول به ونجتهد فيه هو رأي علماء سابقين كبار سواء قل الخلاف أو كثر. لكن بالمقابل كما كان شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني كان يقول قل كلمتك وامشي، كان يقول كلامي معلم وليس بملزم. من يقول هذا الكلام؟ الشيخ الألباني، لا يقوله أمثالنا وأشباهنا من طلبة العلم، يقوله إمام السنة وأهل السنة في هذا الزمان رحمه الله، مع أن عنده من القوة العلمية والقوة الشخصية أن يلزم، لكنه لم يفعل. لم أرى شيخنا رحمه الله يلزمنا في شيء من المسائل، حتى في التصحيح والتضعيف، حتى في مسائل الفقه التي يجتهد فيها، حتى في نقده للرجال فيما يسمى اليوم بين قوسين علم الجرح والتعديل، وإن كانت للأسف أغلب صوره اليوم صارت علم الجرح والتجريح، لا نكاد نرى تعديلا وللأسف الشديد. وهذا كله علم مبني على أصول وقواعد، لكنه يحتاج إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هذا الذي يجب أن نجتهد فيه. إذن موضوع المسائل الخلافية ليس لنا فيه إلا العلم والرحمة والعدل والرفق مع أخيك، مع البعيد عنك، مع القريب منك. إياك أن تغادر هذه الأصول الأربعة التي تضبط فيها شخصيتك وتقيم فيها نفسك. وهنا كلمة جميلة جدا، يقول اقتصرت على القول الذي ترجح عندي. هذه كلمة لها مفهوم، لم يقل القول الراجح، لأن القول الراجح يختلف باختلاف مرجحه. كثير من الناس يأتون يقولون يا شيخ ما القول الراجح في مسألة كذا، أنا أقول هذا سؤال خطأ. يجب أن تقول ما القول الراجح عندك أو القول الراجح عندي، لأن ما قد يكون راجحا عندي قد يكون مرجوحا عند غيري. وأدب العلم يقتضي التواضع وهضم النفس واتهام الذات والاجتهاد بذلك. فإن كنت ذا أهلية كما دندنا وأشرنا قبل قليل، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. أما الذي يجتهد بغير أهلية فأكاد أقول حتى صوابه قد يأثم فيه، لأنه ليس ذا أهلية، وقد يكون ما أصاب فيه على حد قول القائل رب رمية من غير رام. قال الأحكام خمسة، وهي ما تسمى عند العلماء الأحكام التكليفية، يعني الأحكام التي كلف بها المسلم. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتحاشى استعمال كلمة تكليف، ورأيت له نقدا فيها، لكن هذا مما اشتهر بين أهل العلم وبخاصة في باب أصول الفقه. الأحكام التي تدور عليها أفعال المكلفين المسلمين التي أمرهم بها رب العالمين لا تخرج عن 5 أصناف: واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح. أي فعل تفعله في ليلك ونهارك وسرك وجهارك لا يخرج عن هذه الأحكام الشرعية أو التكليفية 5. قال: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا هو الواجب. طبعا بعض الفقهاء أو الأصوليين يفرق بين الواجب والفرض، وهو تفريق صوري وليس حقيقيا، إذ الثمرة فيه من حيث مآلها واحدة. حتى الذين يقولون الفرض يقولون هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. طبعا الواجب أو الفرض يثبت حكمه بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ولا نقول كما يقول بعض الفقهاء بأن الواجب لا يثبت إلا بالدليل القطعي، قد يكون دليلا ظنيا ومع ذلك يثبت به الحكم. قال: والحرام ضده هو الذي يعاقب فاعله ويأثم المتلبس به والعياذ بالله تبارك وتعالى، وليس له أجر عليه بداهة، لأنه ضد الفرض أو الواجب. قال: والمسنون، المسنون أقل درجة من الواجب، هو ما أثيب فاعله ولم يأثم ولم يعاقب تاركه. يقول المصنف: وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. طبعا هنا نقطة، هنا المسنون أو عندما نقول سنة لا نقصد بها التعريف الحديثي للسنة، وإنما نتكلم عن التعريف الأصولي. إذا قلنا في التعريف الحديثي هذه سنة، قد تكون هذه السنة واجبة، لكن إذا قلنا في التعريف الأصولي للسنة هذه السنة، ماذا نقصد؟ نقصد أنه يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. للأسف بعض الناس تداولوا شيئا أنا أعتبره خطيرا. إذا أمرتهم بسنة على التعريف الأصولي يقول لك: يا شيخ ما هذه سنة، يعني كأنها سنة لتترك لا لتفعل. يا أخي هي سنة لتفعل، حتى لو أنك لم تأثم بتركها لكنك تؤجر بفعلها. ثم من السنن في التعريف الحديثي ما قد يكون واجبا، يعني الآن عندما نتكلم عن اللحية، اللحية سنة لكنها سنة واجبة، يقال أم سنة مستحبة؟ هو واجبة. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت بالأمر والنهي بما يثبت أنها تلحق بالفرائض وتلحق بالواجبات، وإن كانت ثبتت بالسنة ووردت في السنة أيضا. قال: والمكروه ضده، يعني أن فاعله لا يثاب ولكنه أيضا لا يعاقب، لا يعاقب صاحب المكروه. ومع ذلك حتى كلمة المكروه كان كثير من السلف يستعملونها في باب الحرام، لأنهم كانوا يتحوطون في العبارات. الإمام أحمد كثيرا ما كان يقول، وكذلك الإمام الشافعي: لا يعجبني أو أكرهه. وإذا بحثت ترى هذه المسألة من المسائل المحرمة والممنوعة. لماذا؟ كما قلت كانوا يتحوطون في العبارات، بينما اليوم للأسف نرى يعني أنفسنا ونرى كثيرا من غيرنا إذا استعمل في حتى في بعض مسائل الخلاف يستعمل لفظ الحرام بصورة كبيرة تملأ فمه، وهو يكاد غير متثبت من هذه القضية أو تلك. حتى لو كنت متثبتا فيها وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، الأصل أن تترفق وأن تتحوط في إبداء هذا الحكم لاحتمال أن يكون الصواب في غير قوله. قال والمباح، قال وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. مباح أن أستعمل هذا ومباح أن أتركه، ليس واجبا ولا محرما ولا مكروها ولا مسنونا، لم يبقى إلا أن يكون مباحا. إذن كثير من الأمور التي نسلكها في حياتنا الدنيوية هي قضايا مباحة، لأنه لا علاقة لها بالإثم والثواب والعقاب والخطأ والصواب. هنا لابد أن نذكر فائدة، وهي كثير من الناس يخلط بين قاعدتين. القاعدة الأولى الأصل في عبادات البطلان، والأصل في الأشياء الإباحة. نذكر هذا بسبب يعني ذكرنا لموضوع المباح. الأصل في العبادات البطلان يتعلق فيما نتعبد به ربنا، وأن الأصل فيما نتعبد به ربنا أنه منقول لنا في الكتاب والسنة، لأن الدين كامل تام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين لا يحتاج اجتهادا في عبادة نحدثها أو نخترعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي خطبة الحاجة فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكذلك الأمر ولو على وجه الإجمال جاء في حديث العرباض بن سارية في خطبة الوداع التي ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بينما الأصل في الأشياء الإباحة من المأكولات والمشروبات والأفعال مما لا يتعلق بالعبادة. أما يأتي واحد يفعل بدعة تقول هذه بدعة، يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة، هذا لا يجوز، هذا خلط. إذن كل قاعدة يقاعدها أهل العلم تكون في مكانها وفي مناطها. قال ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. المكلف هو الإنسان المسلم العاقل البالغ القادر، هذا تعريف المكلف. إذا كان غير عاقل فهو غير مكلف، إذا كان عاجزا فهو غير مكلف ما عجز عنه، إذا كان دون البلوغ فهو أيضا غير مكلف. فإذا جمع العقل والبلوغ والاستطاعة، طبعا نحن نتكلم عن العلم فلا نضع العلم لأن كلامنا عن العلم، وإلا العلماء قالوا شرط التكليف العلم والقدرة، يعني لا يكلفك الله ما أنت به جاهل. قال كل ما يحتاج إليه، يعني هذه العبارة قد يكون فيها تنزل، لأن المقصود به ما يسمى عند العلماء بالعلم الضروري. العلم الضروري هو العلم الذي تحتاج إليه ويجب عليه. هل يجب على الفقير أن يتعلم أحكام الزكاة؟ لا يجب، لكن لو أنه تعلم نقول جزاك الله خيرا، وهذا لا شك من الفضل والخير والتوفيق الإلهي لك. لكن هل يجب على هذا الفقير أن يتعلم أحكام الصيام؟ نعم، لأن الصيام ليس له علاقة بالمال. الصلاة؟ نعم. الحج؟ الحج قد يكون من أهل مكة وفقير يستطيع، إذن إطلاق القول أنه لا يستطيع الفقير يجب أن نقيده. وهكذا أحكام الزواج والنكاح والطلاق، الذي غير متزوج لا نوجبها عليه، فإذا أراد الزواج نوجبها عليه، نقول هذا مما يجب عليك تعلمه ومما تحتاج إليه في حياتك عبادة ومعاملة. لذلك قال المؤلف رحمه الله ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. وثبت عن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة. طبعا كثيرا يقول الدرة، هذا خطأ، الدرة هي الجوهرة، والدرة هي العصا. كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة ويقول إنه لا يبيع في سوقنا هذا من لا يفقه الحلال والحرام. وهكذا في سائر مسائل العلم، سائر في سائر مسائل العبادات والمعاملات والأحكام التي أنت تقوم بها وقد تظنها شيئا وتكون شيئا آخر. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. كلمة متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، لكن مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى الأخبار اصطلح اصطلاحا آخر، قال إذا قلت متفق عليه فيكون ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، ما رواه البخاري ومسلم وأحمد. إذن لابد أن نعرف اصطلاح العالم قبل أن نجزم أن مراده كذا وأن مقصده كذا. هذه نقطة مهمة في معرفة اصطلاح العلماء. طبعا حتى الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية له اصطلاح خاص في متفق عليه، لا نريد الآن أن نطيل القول في ذلك. من يريد الله به خيرا يفقهه. لو سألنا ما الفعل الثلاثي من هذا الفعل المضارع يفقهه، فقها وفقها وفقها، فقها لها معنى وفقها لها معنى وفقها لها معنى. فقها أي صار الفقه له سجية. إيش يعني؟ يعني كأنما اختلط الفقه بلحمه ودمه، إذا تكلم لا يتكلم إلا بالفقه، وإذا قال لا يقول إلا ما هو في إطار الفقه وهكذا. وأما فقها فهو الذي يسبق غيره في الفهم. يعني أسأل سؤالا فإذا بواحد مباشرة يعرف الجواب بفقهه له، هذا فقه المسألة، أي أنه سبق غيره في معرفة الصواب في ذلك. وفقها فهم، هذه أكثر استعمال لكلمة فقها، أي المقصود أنه فهم. نقول فلان فقه المسألة يعني أنه فهمها. والحافظ بن حجر رحمه الله يشير في فتح الباري فيقول: هذا الحديث له مفهوم، معنى كلامه أن من لم يتفقه في الدين بتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع الفقهية أنه حرم الخير، أنه حرم الخير. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا الخير في قليله وكثيره. فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هناك زيادة في الحديث عند بعض المخرجين، لكن قد يكون في كلامها شيء، في سندها شيء ما، وفي ذهني من قديم أن لها شيئا من الطرق، يعني إذا اجتمعت قد تتقوى. أن رجلا سأل ابن عمر بعد أن ذكر الحديث بني الإسلام على خمس ذكرها، قال: يا ابن عمر والجهاد؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجهاد ذروة سنام الإسلام، لماذا لم تذكر الجهاد في مبان الإسلام؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: الجهاد حسن، ولكن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجهاد له مكان عظمى في الدين، نعم، لكن لا نتعدى به مكانته ولا نتجاوز به مكانه. كثير من الناس اليوم للأسف الشديد يتجاوزون في أمر الجهاد ليس بالعلم وإنما بالعواطف، ليس بالتأصيل العلمي وإنما بالتهويش العاطفي كما ذكرنا في الافتتاح أمس. لذلك يا إخواننا، موضوع التأصيل العلمي والفقه في معرفة القضايا العلمية موضوع مهم ومهم جدا، ويجب فهمه وإتقانه، لأنه يسدد الحياة العلمية والعملية والدعوية والتربوية والاجتماعية في حياة المسلمين. وما هذه الأحوال للأسف التي نراها في مجتمعاتنا وأمتنا منذ 5 سنوات تحت ما يسمى بالربيع العربي، أو ما سمي بالربيع العربي، وما نشأ عنه ونتج منه، كل ذلك في اعتقادي سببه غياب العلم الشرعي وغياب التأصيل الديني الصحيح. وأنا دائما أستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعوا، أظنه من حديث ابن عمر أيضا في سنة أبي داود، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. سبب نزع الذل عودة الأمة إلى الدين، وليس عودة الأمة إلى الجهاد. عودة الأمة إلى الدين هو سبب نزع الذل، وهذا لا يمنعنا أن نقول إن للجهاد منزلة ومكانة كما قلنا، لكن في إطارها وضمن شروطه الشرعية التي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، علم العبد واعتقاده والتزامه. طبعا كلمة التزام لها بحث سنذكره الآن. بماذا؟ أنه لا يستحق الألوهية والعبادة، طبعا الألوهية هي نفسها العبادة، إلا الله وحده لا شريك له. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ونلخصها بكلمة واحدة: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. طبعا هنالك من يفسرها أو يفلسفها بألفاظ وتعابير أخرى. هنالك من يقول لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا خطأ. هنالك من يقول لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وجعله في ذات الله، وهذا خطأ. هنالك من يقول لا معبود بذاته إلا الله، هذا خطأ. والصواب ما تداوله علماؤنا وأئمتنا جيلا فجيلا كابرا عن كابر: لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. قال: فيوجب ذلك للعبد. قبل أن نقول يوجب، نتكلم عن كلمة الالتزام. كلمة الالتزام عند العلماء لها معنى خاص غير المعنى السائد بين عامة المسلمين وخاصتهم في هذا الزمان. اليوم يقولون فلان ملتزم، ماذا يقصدون؟ يقصدون أنه مستقيم، أنه متدين. العلماء عندما يقولون عن الالتزام لا يقصدون بهذا المعنى. الالتزام هو الإيجاب على النفس والإذعان له اعتقادا. شيخ الإسلام ابن تيمية، لا نريد أن نعجل ونتكلم عن موضوع الصلاة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما بحث مسألة تارك الصلاة من ضمن ما بحث وقرر وطول وأصل، قال: اختلف العلماء في حكم فعلها ولم يختلفوا في حكم التزامها. لا شك ولا ريب، هل العلماء اختلفوا في حكم وجوب الصلاة واعتقاد ذلك والإذعان به؟ هذا قدر متفق عليه بين جميع الأمة. لكن هذا الذي اعتقد الصلاة وأوجبها على نفسه اعتقادا وإذعانا، إن لم يصلي هل هو كافر أم غير كافر؟ هنا اختلف العلماء. لكن إنسان لا يؤمن بالصلاة ولم يذعن لها ولم يلتزم بها اعتقادا موجبه على نفسه، ما حكمه؟ هذا كافر بدون أي خلاف يا أهل العلم. إذن عندنا دائرتان، دائرة فيها خلاف أو اختلاف، ودائرة فيها اتفاق. الدائرة التي فيها اتفاق أن الملتزم، أن من أنكر الصلاة ولم يلتزم بها بمعنى أنه لم يوجبها على نفسه هذا كافر، لكن إن قصر بالفعل، هو نفسه إن قصر بالفعل فقد اختلف أهل العلم. ولعلنا إن شاء الله إذا أحيانا ربنا نتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل. قال: فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا إخواننا، أي عمل مهما أجهدت فيه نفسك وأتعبت فيه بدنك، إن لم يكن الإخلاص أساسه وعماده فهذا مردود على صاحبه. كل عمل ينشر له لواءان: لما عملت وكيف عملت، لما عملت لله وكيف عملت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة، الظاهرة الصلاة الصيام الزكاة الحج وغير ذلك، والباطنة الخوف والخشية والرجاء والإنابة وغير ذلك، كلها لله وحده. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفسر العبادة بماذا؟ بكلمات جامعة رائعة بديعة. يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها. إذن العبادة تجمع ظاهر العبد وباطنه. قال: وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، سواء كان والعياذ بالله شركا أكبر أم شركا أصغر، شركا ظاهرا أو شركا خفيا، كل ذلك يجتهد المسلم في أن لا يتلبس بشيء منه قل أو كثر. قال: وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنه قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة أمهاتهم شتى ودعوتهم واحدة، ودعوتهم واحدة. قال: وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا، إذا ذكر نبينا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج أن نقول كما يقول بعض الوعاظ صلوا عليه، ولكن نذكر أنفسنا وإخواننا: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا بخيل؟ لأنه يستطيع أن يكسب أعظم الأجور بأقل الاستطاعة والبذل. من منا لا يستطيع أن يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلمة سهلة لا يتعب منها اللسان، واللسان أكثر عضو يتحرك في البدن ويتعب وإن كان لا يتعب. قال: وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. قال: يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره. تصديق الخبر أمر لا بد منه، وهو الالتزام الذي أشرنا إليه، وامتثال الأمر أيضا أمر لا بد منه، لكن تعاملنا مع تصديق الخبر يختلف عن تعاملنا مع امتثال الأمر. من لم يصدق خبر الله وخبر رسوله إن كان عنده هذا الخبر عن النبي ثابتا فهذا لا شك كفر. لكن المقصر في امتثال الأمر قد يكون مرتكبا كبيرة أو صغيرة أو ما هو أقل من ذلك أو ما هو أكبر من ذلك بحسب ما يترك من أعمال الإيمان. لذلك أهل السنة أيها الإخوة في الله يفسرون الإيمان بكلمات جامعة كما قال بعض مشايخنا رحمهم الله وهو الشيخ حماد الأنصاري، يقول الإيمان خمس نونات، يعني خمس كلمات تنتهي بحرف النون. الإيمان خمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالقلب والجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان. لذلك من هنا بنى أهل العلم قواعدهم الكلية أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من الباطل قول الخوارج والمرجئة في الإيمان، وإن كانا كلاهما قد انبثقا من أصل بدعي واحد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فالمرجئة بقيت على ظاهر هذا الأصل فقالت أي عمل لا يزيد الإيمان ولا ينقصه، والخوارج عكسوه تماما فقالوا ما دام الإيمان لا يزيد ولا ينقص إذن أي نقصان في الإيمان كفر. فالبدعة واحدة أنجبت هذا المسخ الاعتقادي البعيد عن نهج السنة وأهل السنة. قالوا أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به سبحانه وبطاعته. نعم والله، هؤلاء أهل الساسة وأهل الإعلام وأهل الفسق والفجور وأهل الشرق والغرب، مستغربين ومستشرقين، بعيدين وقريبين، لو أنهم عرفوا أن سعادتهم في الدنيا والآخرة وأن نجاحهم ونجاتهم في طاعة الله لسارعوا إلى ذلك، لكن أكثرهم قلوبهم غلف، وعلى قلوبهم وعقولهم ران والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولو عرفوا ما يعرفه أهل العلم بالله مما عند الله لسارعوا إلى نبذ هذه النفايات الفكرية والخرافات التي يظنونها تقدما وحضارة وتنويرا، وهي الظلام وهي الاندحار. لا يفهمن أحد من هذا أننا ضد التقدم وأننا ضد التكنولوجيا وأننا ضد المعرفة والانتفاع بها، لا، ولكن ضد أن يكون شيء من ذلك قل أو كثر بخلاف أمر الله، أو أنه يستعمل في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إياك أن تحب من دون الله ورسوله أكثر من ذلك، من أب، من أم، من زوجة، من ولد، من مال، من جاه، وإنما الذي يعظم ذلك كله هو مقدار حبك لله. فمقدار حبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجعلك تعلم مقادير هذه الأشياء التي يبدل أماكنها ومكانتها كثير من الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قالوا أن الله أيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة. طبعا هذا كمال جزئي وليس كمالا كليا، الكمال الكلي لله، السيادة الكلية لله سبحانه وتعالى. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام كم من مرة سئل عن أشياء فانتظر الوحي، كم من مرة سئل عنها سئل رسول الله عن أشياء فقال لا أدري، بهذا اللفظ لا أدري أتبع النبي أم لا، قاله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعض العلماء باب من السنة أن تقول لا أدري، ولا أدري هذه لو أننا تكلمنا فيها وألفت فيها مؤلفات، مؤلفات مستقلة ألفت في كلمة لا أدري، حتى قال بعض أهل العلم من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وقال بعضهم من أهل العلم من أجاب عن كل مسألة يسألها فهو مجنون. ولا يزال أهل العلم يورثون تلاميذهم وأبنائهم وإخوانهم لا أدري، لأنك مهما علمته فلا بد أن يفوتك من العلم، والعالم العليم العلام هو رب الأنام سبحانه وتعالى. قال والأخلاق العالية صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. اليوم لو أن أحدا سئل كيف خلق فلان يقول ما شاء الله فلان على خلق، كلمة على خلق وحدها تدل على حسن الخلق، فكيف إذا ضم إلى كلمة الخلق هذه الدالة بنفسها على الفضل رب العالمين في علاه يقول ويصف هذا الخلق بالعظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنه وصل في الخلق إلى أعلى مداه وإلى أرفع مستواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لم تستطع عائشة أم المؤمنين وهي الفصيحة والفقيهة والعفيفة والشريفة أن تزيد على أن تقول كان خلقه القرآن، كلمة جامعة مانعة ماتعة. لكن بالمقابل ننبه على خطأ شائع نسمعه ونقرأه على ألسنة وأقلام كثير من الوعاظ والكتاب، يقولون فلان كان قرآنا يمشي على الأرض، وبعضهم يقول رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ قبيح، لأن القرآن كلام الله ولا يجوز أن يوصف كلام الله سبحانه وتعالى بشيء من صفات المخلوقين، وهو القائل جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، هذا فيه رد على من يظنون أن ديننا فقط جاء لإعمار ما بين العبد وربه، جاء ديننا كذلك لإعمار ما بين العبد والآخرين سواء في العمل أو في الخلق أو التعامل والتعاون. لذلك من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره من الصحابة ماذا قال؟ اتق الله حيثما كنت، هذا إصلاح العلاقة بين العبد والرب، وخالق الناس بخلق حسن إصلاح العلاقة بين العبد والآخرين، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إصلاح العلاقة مع النفس، ما أحسن ما تقدمه لنفسك إلا أن تتوب من ذنبك وتجدد العهد مع ربك تبارك وتعالى. ولنتأمل قوله عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، لم يقل وخالق أهل الإيمان أو أهل الإسلام، وإنما قال وخالق الناس. معظم حتى الكافر، وأنا دائما أضرب المثل بأكبر دولة فيها مسلمون في العالم كله، من هي؟ اندونيسيا، 250 مليون مسلم. هذه الدولة لم تفتح بحرب ولا بجهاد ولا بفتح ولا بغزو، وإنما بأخلاق التجار، وأكثر التجار ليسوا علماء أيضا، لكن أخلاقهم وسلوكهم وحسن تهذيبهم في التعامل هو الذي جعل هذا الأثر على هذه الصورة. قال وآيته الكبرى، يعني معجزته عليه الصلاة والسلام الكبرى والعظمى، هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، ممكن أن تكون أيضا في الإخبار، يجوز الأخبار وفي الإخبار، والأمر والنهي. لذلك القرآن الكريم أيها الإخوة قسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: عقائد وأحكام وأخبار. لا يخرج شيء في القرآن الكريم عن هذه الأصول الثلاثة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. ليش؟ لأن أتكلم عن أعظم أصول الاعتقاد، وهو الإيمان بالله وصفاته وأسمائه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.